على مشركين آخرين يقولوا لا يجوز، بل ما داموا أرقى يبقون في بلاد المسلمين لأن ذلك أقرب إلى اعتناقهم للإسلام. أما إذا بعناهم وهم على كفرهم لأناس كافرين فإن ذلك أبعد منهم عن الإسلام. إنما الذي يجوز أن يفادى بهم المشركون إذا كانوا مثلا أهلهم يقال أطلقوا أسرانا ونطلقوا أسراكم، هذا مجرد هدى ليس به. فالذي لا يجوز هو بيعهم على مشركين بصفة أرقة، استولى المسلمون عليهم ثم بعد ذلك يصبحون أرقة للمسلمين، ثم قبل أن يسلموا يباعوا على مشركين يبقون أرقة في أيدي المشركين، هذا فيه شيء من إظهار ضعف المسلمين، وهذا يقولون إنه مكروه. أما باب إسلامهم لو بقوا عند المسلمين وأسلموا فإن بيعهم على المشرك حرام، لا يجوز أن يباع العبد المسلم على كافر، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا أسلم العبد الكافر في يد كافر، عبد كان كافرا مملوكا لكافر ثم أسلم العبد، ألزمنا ذلك الكافر أن يعتقه أو أن يبيعه أو أن يهبه، لا يجوز إبقاؤه في ملكه بل يلزم لإخراجه من ملكه. ويحكم بالإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب، أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أولاد المشركين يتبعونهم بالدين، ولكن يتبعون من أسلم منهم في الإسلام، ولهذا ذكروا أن التبعية تكون أنواعا، ويقولون الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الرزق، ويتبع خير أبويه في الدين. معنى كونه يتبع أباه في النسب أنه ينسب إلى قبيلة أبيه لا إلى قبيلة أمه، فإذا كان هناك رجلا قرشي تزوج امرأة أسدية من بني أسد، الولد بينهما يتبع أباه، يكون قرشيا يتبع أباه بالنسب. وإذا كان عبدان عبد الأمة مملوكان، الأمة ملك للزيد والعبد ملك لعمر، فتزوجت هذه الأمة بهذا العبد، الولد بينهما يكون تابعا لأمه يتبع أمه فرا، يكون مملوكا لأهل أمه الذين يملكونها يتبع أمه ذرا، يتبع خير أبويه في الدين. إذا أسلم أحد أبويه، أسلمت الأم مثلا والأب لم يسلم، والأولاد بينهما نحكم بإسلامهم ونجزمهم بأن يعتنقوا الإسلام وأن يتبعوا أمهم. وكذلك لو أسلم الأب حكمنا بإسلام الأولاد، ولو بقيت أمهم كافرة يتبعون خير أبويهم في الدين، وذلك لتغليب الدين، لأن الإسلام يعلو ولا يعلق، لا يعلى عليهم. فلما كان كذلك كانت الغلبة للإسلام، فحكم بتبعية الولد لخير أبويه في الدين. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه مسلم. وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام. المراد بدارنا دار الإسلام، ومعنى ذلك أن الولد إذا كان أبواه كافران ولكنهما في بلاد الإسلام، جاء مثلا من البلاد الخارجية، من بلاد أفريقيا مثلا التي فيها كفر وكفار، أو من بلاد أوروبا، من أي البلاد التي يحكمها أو يكثر فيها الكفر، جاءوا واستقر الأبوان في جزيرة العرب التي هي مقر الإسلام والمسلمين، ثم كان بينهما أولاد، ماتت الأم وبقي الأب والأولاد، ألزمنا الأب بأن يتخلى عن أولاده، وقلنا له نحكم بإسلامهم ونمنعك أن تدخلهم في دينك، أنت نحن قد أقررناك على دينك لأنك اخترته وأنت عاقلا، ولكن هؤلاء الأطفال الذين هم دون البلوغ نلزمهم بأن يعتنقوا الإسلام ونقطع صلتك بهم ونحكم بأنهم مسلمون. وكذلك لو كان الميت هو الأب، مات الأب على دينه وبقيت الأم على دينها والأولاد دون البلوغ، حكمنا بأنهم مسلمون ومنعناهم من الانتساب إلى دين أبويهم، وحكمنا بدخولهم وبلزومهم لدين الإسلام. نخرجهم مثلا من مدارس الكفار وندخلهم من مدارس المسلمين، ونمنعهم من قراءة كتب الكفار ونلزمهم بقراءة كتب المسلمين، ونلزمهم بأن يتربوا التربية الإسلامية، ونمنعهم من التربية الكفرية، وما ذاك إلا لتقوية وتغليب الإسلام. واستدل الشارح كما سمعنا بهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لما ذكر أن المولود يولد على الفطرة، على الفطرة يعني على الملة، على الحنيفية، على الدين، على فطرة الله التي هي معرفته يولد عليها، ولكن أبواه اللذان يربيانه ويتوليان تربيته يتبعهما ويقلدهما، فإن كان نصرانيين نصراه، وإن كان مجوسيين مجساه، وهكذا. ولو ترك لحكم بأنه مسلم، ولما كان كذلك ألزمنا من عدم أبواه اللذان يهودانه ونصرانه، ألزمناه بأن يعتنق الإسلام، أن يكون من المسلمين، ومنعنا اتصاله بدين أبويه ما دام قد فقد أحدهما. أما لو بلغ وكله وأبواه موجودان، فإنه ليس لنا تسلط عليه ولا يلزم إكراهه ولا منعه، بخلاف ما إذا كان صغيرا دون البلوغ فإن تربيته وتعليمه يكون عند المسلمين. الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، قال في الشرح والسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا. السبي معناه أخذه من بلاد الكفار سبيا، يعني عن مغالبة وقتال، فإذا سبي الطفل فقد ذكرنا أنه يصبح مملوكا. ولكن لو قال بعد ما يبلغ أنا أختار بين آبائي وأنا أرقى على بين أبوية الذي هو مثلا الوثنية أو البوذية أو الهندوكية أو ما أشبه أنا أرقى عليه، نقول لا، بل أنت مسلم ما دام أنك نشأت كلفت وأنت في بلاد المسلمين يلزمك بالإسلام فأترك الإسلام إن لم تقبله قتلناك. يلزم من أن يأتنك الإسلام إذا أنشر وهو صغير منفردا عن أبويه. أشره المسلمون فإنه يربى للتربية الإسلامية. وهكذا سبي المسلمين، السبي معناه إن استولى المسلمين على أطفال المشركين فإن هؤلاء الأطفال يحكم بإسلامهم مجردا والاستيلاء عليهم. فإن فداه ذمي فعلى دينه قياسا على المسلم. إذا فداه أهل الذمة فأهل الذمة عادة أنهم يدعون إلى دينهم. والمراد بأهل الذمة اليهود أو النصارى أو المجوس الذين يعطيهم المسلمون عهدا لبقائهم على دينهم، وسيأتي قريبا وصفة عقد الذمة. فإذا استولى أهل الذمة على كفار فإن استيلاءهم يسير هؤلاء المستولين من الأطفال على دين أولئك الذميين. اليهود قاتلوا النصارى ثم سبوا منهم ذرية، هؤلاء الذرية يصبحون على دين اليهود، كما أن المسلمين إذا سبوا نصارى ذرية أصبح أولئك الذرية محكومون بأنهم مسلمون على دين المسلمين. لو سبى الكفار أولاد المسلمين فإنهم معلوم أنهم يربونهم التربية الإسلامية الكفرية ويبعدونهم عن أماكن المسلمين. ولكن إذا عادت الكرة للمسلمين فأولئك الأولاد الذين سبوا من بين آبائهم وهم صغار نردهم إلى الإسلام ونحكم بحريتهم لأنهم أولى المسلمين. يذكرون الآن أن الكفار الشيوعيين الآن عندما يستولون على أولاد المجاهدين في الأفغان يرسلونهم إلى بلادهم في روسيا و يربونهم على دينهم على عدم الاعتراف بدين الإسلام وعلى عدم الاعتراف بوجود إله أو خالق أو نحو ذلك، ينشأون لا يعرفون من الإسلام شيئا ولا من المسلمين ولا من حال المسلمين. هذه ذكرة أولئك الأعداء. كذلك المسلمون إذا استولوا على أولئك الكفار يجب أن يربوهم على التربية الإسلامية ولو كانوا أولاد كفار، يعلمونهم ما خلقوا له ويعلمونهم الدين ونحو ذلك. إذا تغلب المسلمون على المشركين مرة ثانية وجدوا أولاد المسلمين الذين هم أولاد إخوتهم وأولاد أقاربهم وأولاد عشائرهم، أولئك الأطفال الذين عرفوا بأنهم أطفال المسلمين سبوا من بلاد المسلمين يحكموا بحريتهم ويحكموا بإسلامهم بطريق الأولى. أو صبي مع أبوي فعلى دينهما للحديث السابق. يعني إذا سبي الطفل مع أبويه، سبي الأبوان كافرين ومعهما أولادهما أو ولد، فإن فإنهما يقران على دينهما ويتبعهما أولادهما، وذلك لإطلاق الحديث أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا فقد الأبوان أو فقد أحدهما حكمنا بأن هؤلاء الأولاد مسلمون بالأصل لفعل انتزاع التربية والتهويم التمثيل ونحو ذلك، انقطاع أحد جانبي التربية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا يقول يذكر أنه ورد في البخاري في الأدب المفرد النهي عن قول الإنسان والدي وأمتي، ويستنكر عندما قلنا عبيدا لنا، فنقول النهي في الحديث كأنه للتنزيه أو كأنه لمخاوف التشبيه بعباد الله، لأنه قال كلكم عباد الله وكل نسائكم إماء الله. فعلى كل حال الله تعالى سماهم عبيد في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، وفي قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، فسماه عبدا، والعبد مستق من الذل، وذلك لأنه في نفسه ذليل. فعلى كل حال هم يصبحون مماليك ويسمون عبيدا، ولكن يعني كراهة إطلاق عبد وأمة ويعني في الإطلاق العام، لأن الحديث الذي في البخاري لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضع ربك، يعني بالنسبة إلى السيد، ولا يقول سيدي ومولاك، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، كأنه خاف التشبه بالعبودية لله والربوبية لله. يقول إذا أخذ الأعداء أبناء، إذا أخذ الأعداء أبناءهم ونساءهم قهرا وهم مسلمون من قبل، ولكنهم مظهرون، ولكنهم مضطهدون، فهل يجوز للمسلمين أن يأسروهم وهم مسلمون من قبل؟ على كل أولاد المشركين إذا كانوا بأيدي المسلمين هم باقون على حكمهم بأنهم مسلمون إذا فقدوا آباءهم أو أحد أبويهم. إذا استعادهم المشركون، إما مثلا أسروا أسرى من المسلمين ومنعوا ردهم إلا بعد الهدى، فإذا رجعوا إليهم يحكم، يعني يحكم بإسلامهم، ولكن لا يسأل المسلمين ولا يتم عليهم. قد يلزمونهم بأن يرتدوا وقد يحتاروا. يقول سمعنا عن بعض المدرسين ان العرب لا يسترقون، فهل لقوله هذا اصل عند اهل العلم ام ان قوله قوميه عربيه؟ ليس بصحيح، بل قد ثبت استرقاق بعض من العرب، ولكن كره ذلك بعض الصحابه عندما كان العرب هم اهل الاسلام وتوسعت رقعة الإسلام وصارت العبودية ما في غيرهم، فكأنهم قالوا يكره أن يكون العربي مملوكا، ولكن الأصل الزواج كما سمعنا أنه عليه السلام استرق بني هواقم فبها وازن، وكذلك بني المصطلق وغيرهم كذلك. قوله كان ما اعتقوا أربعة ولد إسماعيل، يقول ذكرت في بيع المشترك لكافر أنهم يقولون إنه مكروه، فما المراد بالكراهة؟ تحريم أم تنزيه؟ يظهر أنهم يقولون لا يجوز بيعه ولو كان كافرا لكافر، ويحرم بعد ما يسلم، ويجب إزالة ملك الكافر عنه إذا أسلم. فيظهر أنه يقوم من كراهة التحريم، وإن لم يصل إلى التحريم إذا كان يرجى إسلامه نبيعه لكافر، في هذا يشبه دعوة إلى الكفر، وفي المسلمين من يوجد من يشترون. هذا يقول هل قتل السبعون في بدر داخل قتاليا بعد الأسر؟ القتلى في المعركة، قتل من المشركين سبعون وأسر سبعون في المعركة. هذا يقول إذا طلب الكافر عند قتله الإسلام هل يجاب لذلك؟ ويعني بعد أسره، بعد أسره لو أسلم لبقي أسيرا، أسره ما يبطل حق المسلمين. قال نعم أنت أسير، ولكن فك نفسك أو هكاك أهلك، ومع ذلك تبقى على إسلامك، إسلامك ما يخلصك، كذلك لو أسلم بعد ما يملك. يقول هل إضغام أولاد الكفار على الإسلام قاصر على حال موت أحدهما في أرض المسلم الإسلام؟ وماذا إذا أبى الولد الباقي على الحياة، الوالد الباقي على الحياة وطلب مغادرة الديار؟ إذا مات أحد أبوي الطفل في بلاد الإسلام وحكمنا بأن الطفل يكون مسلما، فأبوه الذي يمتنع ما ينسلت إلى امتنعه، وإذا أراد أن يرجع إلى بلاده فالحكم الشرعي أنه لا يرجع بولده، بل يترك الولد ويرجعه. أما إذا كان الأبوان موجودان فلهم مرجع. على كل حال هذا افتراضات من العلماء، فإلا الواقع لا يؤيد هذا. الواقع الآن بخلاف ذلك، فإن كثيرا يأتون إلى البلاد الإسلامية من الكفار، سواء من العرب أو من غير العرب، ثم يربون أولادهم على الكفر، وقد يموت كلا الأبوين في بلاد الإسلام، ويوصون بأرجاع أولادهم إلى بلادهم وبقائهم على دينهم، ويوصونهم بالتمسك بدينهم الباطل. فهذا هو الواقع، كلام الفقهاء في باب، الواقع من باب آخر. يقول هل هذا الإرغام على الإسلام في هذه الحال مطبق حاليا؟ سمعنا أنه لم يكن مطبق أنظمة البلاد الآن، والاتفاقيات التي مع الدول تجعل أنهم يشترطون على كل من ذهب من بلادهم أنه لا يبقى على الإسلام إلا إذا اختاره اختيارا. فأما إذا كان باق على جنسية كما يقال فإنه يرد إلى بلاده. يقول قول الشارح لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبه البهائم. كان السائل يستنكر كلمة الشارح أشبه البهائم، وشارح رحمه الله ما أراد إلا أنهم يباعون ويتصرف فيهم كما يتصرف في سائر الأموال، وإلا فمعلوم أنهم من بني آدم الذين كرمهم الله، لقد كرمنا بني آدم. ما أشبه البهائم إلا في خصلة، وهي عدم التصرف البهيمة في نفسها، لما يتصرف فيها مالكها. كذلك المملوك لا يزوج نفسه ولا يسافر بنفسه ولا يملك شيئا بنفسه، بل هو ما يملك لسيده. هذا وجه الشبه. وهذا يقول هل ينوب عن والدي الابن اذا صار سبايا لدى المسلمين الجد والجده؟ الحديث ورده الاب فابواه، فيقتصر على الابوين، فاجداد يظهر انهم ما يتبعون الجد تمسكا بالظاهر، ولكن اذا نظرنا الى عادات البلاد في هذه الازمنه العاده انهم يردون مع الابوين ومع احدهما، ويردون مع الاخوه، وقد يردون مع غيرهم، يردون الى بلادهم ولا يرد موجب اشتراطات الدول الاخرى ان كل من ذهب منهم يرجع اليهم، حتى الذين يسلمون يفرض عليهم انهم يرجعون ولا يقيمون الا باقامه بنظم وما اشبه ذلك. اذا سر المسلمون من المشركين، وعند المشركين المسلمين في بلادهم فيأسرون بعضهم، هل يجوز مفاداتهم بأسرى المشركين الذين عند المسلمين؟ يسمعون أنه يجوز إذا كان عند المشركين سبايا وأسرى للمسلمين، يجوز أن نخلص، نسعى في تخليص أولئك المسلمين المأسورين بهؤلاء المشركين الذين استولينا عليهم. يقول أعطونا أسرانا ونعطيكم أسراكم، وقد نهدي المسلمين بمال من عندنا. إذا أسر المسلمون في بلاد المشركين حرصنا على تخليصهم بمال إن قدرنا، أو بسبايا مشركين، أو بأسرى مشركين، أو ما أشبه ذلك. السؤال يعني فيما إذا كان المشركون قد استولوا واستضعفوا المسلمين الذين بين أيديهم، أن يكون هناك بلاد فيها مسلمون وكفار، تكون السلطة للمشركين فيستضعفون المسلمين ويضطهدونهم ويودعونهم السجود ولو كانوا مواطنين وطنيين عندهم ومن أهل بلادهم، ولكن تسلطوا عليهم بسبب أنهم مسلمون لأنهم يبغضون الإسلام. في هذه الحال المسلمون في أطراف البلاد يحرصون على تخليص إخوانهم المسلمين، فلو مثلا أعطوهم مالا وقالوا أنقذوهم وأخرجوهم ونعطيكم مالا، أو نعطيكم سبايا مشركين، أو نعطيكم أسرى مشركين، الحاصل أننا نسعى في تخليص هؤلاء المسلمين، فالمسلم وأخو المسلم. على كل إذا لم يكونوا أهل ذمة، إذا كانوا ليسوا بأهل ذمة ولا عهد، أما الذين بين المسلمين لهم عهد وذمة كما سيأتي، فلا يجوز أن نعذبهم لأجل أن المشركين يعذبون المسلمين الذين بينهم. يقول نضطهد مشركين بيننا كما يضطهدون المسلمين بينهم، هؤلاء ما أذنبوا ولا نعمل عملهم لائك، كفار ما لهم أمانة. قول المؤلف الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، هذه المسألة قول في المذهب، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله مخالفة لعمل الأمة والرسول وأصحابه التابعين وسائر المسلمين، فمعلوم أن من مات من المشركين فأقاربه أولاده ويكون له حكم دينهم. هو صحيح أن كثيرا ما يحدث موت أحد أبوي الطفل في بلاد المسلمين، ومع ذلك يبقى على دين أبويه، ولكن يحرص المسلمون على أن يظهروا الإسلام، فإذا وجدوا من مات أبوه وهو في بلاد الإسلام حرصوا على أن يربوه التربية الإسلامية وأن يعلموه في مدارس المسلمين، رجاء أن تذهب عنه الأفكار التي يلقنه إياها أبواه لعله أن يسلم. لكنه تمسك به أقاربه وعشيرته الذين هم منهم وكذلك إخوته، فلا يضطهد ولا يكره فلا يؤخذ من بينهم. وهو الواقع، الواقع الآن أنهم يموت واحد منهم أو يموت الأبوان، ولكن يتربى الأطفال بين إخوتهم وبين أعمامهم الذين يقيمون في المملكة أو في البلاد العربية المسلمة يتربون على الكفر. لا، هي مدارس خاصة بالكفار وهي مدارس خاصة بالمسلمين قديما، أما الآن اختلط الحابل بالنابل. يعني الآن كثير من أولاد المشركين يدرسون في المدارس الإسلامية وحتى أنهم يدرسونهم القرآن وهم نصارى. يقول المفروض عليه أنه يقرأ القرآن حتى ينجح، حتى يجاوز المرحلة في الابتدائي والمتوسط. هذا يعني الأولى أنهم يبعدون من الاختلاط بالمدارس الإسلامية ومدارس المسلمين، ويجعل لهم مدارس خاصة حتى لا يختلطوا بالمسلمين. وإذا كان هناك أولاد يرجع تأثرهم وليس لهم من يربيهم يعني على دينهم، فيحرص المسلمون على أن يعلموهم في مدارس المسلمين. أما المساجد فلا يجوز لهم أن يقربوها وهم مكلفون وباقون على دينهم. هذا يقول اختلف من يحارب في فلسطين، هل يجرون إلى قتالهم اليهود وهم يقولون نقاتلهم لأجل الأرض بتحرير القدس لا دينا، وقيل قتالهم اليهود ولو كان بغير نية الجهاد في سبيل الله أحسن من الجلوس. على كل حال أهل فلسطين يظهر كما قال السائل أنهم يقاتلون للبلاد، يقاتلون لبلادهم أو لاسترداد بلادهم، لم يكونوا حقا مطبقين لتعاليم الإسلام، بخلاف ما يذكر عن أغلبية المجاهدين في الأفغان فإنهم غالبا أنهم يقاتلون دينا، يعني كثير منهم، وإن كان هناك من يقاتل للبلاد أيضا أو يقاتل حمية أو نحو ذلك. الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا هم الذين في سبيل الله، أما الذين يقاتلون لتحرير القدس، تحرير الوطن، استرجاع بلادهم لا دينا ولا طلبا للأجر، فلا يقال لهم أنهم يقاتلون في سبيل الله. ولكن بكل حال سعيهم في إذلال اليهود وردهم وإضعافهم أولى من تركهم للأعداء يتمكنون في بلاد الإسلام ويأخذونها بلدا بلدا، أولى. وإن فهم يعتبرون أقوال الحق، ولكن هل هو جهاد في سبيل الله حقا أم لا؟ الرسول يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لماذا أورد المؤلف هنا حكاية سبي أهل الذمة للسبايا وما دخل المسلمين في هذه الحالة؟ هو إنما أراد به كجهاد، يعني لو قدر أن أهل الذمة سبوا ذميين فإنهم يربونهم على دينهم، أو سبوا كفار فإنهم يربونهم على دينهم. لماذا؟ لسنا نفتح لهم الباب لقوا ربهم على دينهم، لكنهم أحرص منهم هم يعملون ذلك. يقول مقالة عمر رضي الله عنه في أسرى بدر، وذلك لقتل الرجال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب لم ينج سوى عمر ألا يدل على قتل أولئك الأسرى. وصحيح أنه اختار القتل وأن القرآن نزل بموافقته، ولكن أذن في الأسر إذا حصل الإسخاء، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض حتى يكسر القتل ويضعف حدة المشركين. فإذا حصل الإسخان فقد رخص الله من أسره، حتى إذا أسخنتمهم فشدوا الوثاق. فالصحابة كأنهم استعجلوا وأسروا لما رأوا المشركين هزموا، كان الأولى أنهم قتلوهم في المعركة حتى يصل الذل إلى أهليه هناك أشد ذل، مع أن الذين قتلوا حصل بسببهم ذل، لأنه قتل صناديد كفار المشركين. إذا كانت الأم مسلمة والأبيض على أبو كافر ويلزم ابنه على الكفر، وهم المجال وكفر هنا حكم الدين. سمعنا أن النظم الحالية وكذلك الواقع، يعني في أنهم لا يتمكن المسلمون من إلزام أولادهم لأن إذا فقد أحد الأبوين أن يسلموا، هذا هو الواجب وهذا هو الذي ذكره الفقهاء، لكن الواقع شيء. إذا سلم أحد الأبوين فقد ذكرنا أنه يتبع أحدهم أخيرهما دينه. يقول كيف نجيز لكافر يهودي مثلا أن يسترق نصرانيا، مع أن الوالي يجب أن لا يجعل لبعضهم سبيلا على بعض. المشركون ليسوا في ملكنا وليسوا في تصرفنا سواء يهودا أو نصارى، فإذا استولى بعضهم على بعض فلهم حينئذ أن يستلقوا وأن يعملوا على دينهم، لكن إذا كانوا في بلاد المسلمين فإنهم يمنعون مما يخالف شعائر الإسلام كما سيأتينا فيما يشترط عليهم. يقول ما ربكم على شبهة تقول إن كون بعض المسلمين يستلقوا المسلم الذي كان على الكفر بعد إسلامه يسبب الشحناء والكره بين بعض المسلمين، لأن كون أخت فلان المسلمة تحت فلان كأمة أو كأمه يكره أخاها له ويكره أخاها له وقد يدفع إلى قتل وشر عجيب عنها. وذكرنا في أول الأمر أن الرق هو العجز الحكمي الذي يقوم بالإنسان وسببه الكفر، وذكرنا أن كثيرا في هذه الأزمنة من أعداء الدين وممن تعلق بهم أنهم يطعنون في المسلمين وفي دينهم، ويقولون كيف يملك الإنسان إنسانا وكيف يتصرف الإنسان في بني جنسه ونحو ذلك. فقلنا الجواب أن هؤلاء لما كانوا عبيدا في الجاهلية للشيطان استولى عليهم المسلمون فجازوهم بأن يكونوا عبيدا لهم، لما خرجوا عن عبودية الرحمن واجبروا بأن يكونوا عبيدا للإنسان، هذا هو الأصل. ثم إذا ملكهم المسلمون أصبحوا ملكا للإنسان فلا يسقط حقهم بإسلامهم. فأما ما يقع من الشحنة والشر والكراهية، كون هذا يقول أختي مملوكة وأنا مسلم ونحو ذلك، فهذا فيه مخرج، إذا أراد أن يحرر أخته يشتريها ويحررها. هل يوجد الآن ذميون؟ وهل المتعاقدين كذلك؟ وإن لم يكونوا كذلك فما حالهم؟ بعض الذميون يأتون في باب المستقبل إن شاء الله أنهم الذين يبذلون الجزية ويلتزمون بالصغار ويكونون ملزمين بأحكام الإسلام. هؤلاء هم الذميون، ولكن ما أظنهم الآن يوجدون، إنما يوجد الآن معاهة، لأن الكفار مع المسلمين ثلاثة أحوال: عقد الذمة وعقد العهد والأمان. فالأمان هو الذي يدخل بأمان إلى بلاد المسلمين، الفرد الذي من الكفار المحاربين يطلب من المسلمين تأمينه حتى يدخل في بلاد الإسلام، هذا يسمى مستعمل ولا يجب التعرض له. والثاني العهد، أن نتفق مع هذه الدولة التي تلينا وهم كفار على أن لا نحاربهم ولا يحاربون مدة كذا وكذا، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة في صلح الحديبة، يسمى عقد ويسمى عهد، معاهدة ومعاقدة. وأما الذمة فهو إقرارهم على دينهم وإقامتهم بين المسلمين والتزامهم بهذه الأمور، بذل الجزية والصغار والقيام بأحكام الإسلام. ننتهي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، رواه أحمد وأبو داود، وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح. وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع: قال له سلبه أجمع. متفق عليه. وروى عوف بن مالك وخالد بن وليد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أبو داود. وبارز البراء رضي الله تعالى عنه من جبال الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنفقته 30,000، فخمسه عمر رضي الله تعالى عنه ودفعه إليه، رواه سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الفصل في الغنيمة التي تغنم في القتال بعد الحرب وبعدما ينتصر المسلمون. معلوم أن المسلمين يقاتلون الكفار لأجل إذلال الكفر ولأجل إظهار الإسلام، هذا هو القصد الأساسي، ولكن لا بأس أن يكون مما يشجعون به إرادة الاستيلاء على مغانم يستولون عليها بعد القتال، لكن لا يكون هذا هو الهدف الأساسي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أدخلوا في ذلك من قاتل للمغنم، يعني لم يكن نيته إلا الغنيمة، أن يحصل على شيء من المال الذي يغنمونه من القتال. فمن كان كذلك فنيته ليست سليمة، فلا يكون مقاتلا في سبيل الله حقا، لكن إذا كان هذا القصد تابعا ليس أساسا فإنه يعفى عنه ويكون مقاتلا في سبيل الله، كما حصل للمسلمين في غزوة بدر، فإنهم في غزوة بدر خرجوا لأجل العير، لأجل أن يقاتلوا من معير قريش التي تحمل تجارة لهم، كان هذا هو القصد لهم، فهم أرادوا بذلك إعانة المسلمين بما يحصلون عليه من الغنيمة وإذلال المشركين بما يحصل لهم من القمع والكسر لهم، وأقر الله هذا المقصد. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الطائفتان العير والنفير، العير فيها التجارة وليس فيها إلا عدد قليل نحو 40 رجلا وفيها أموال كثيرة وهي غير ذات الشوكة. النفير معهم قوة ومعهم سلاح ومعهم عدد كثير مثل المسلمين 3 مرات أو أكثر، فلذلك يودون أن غير ذات الشوكة تكون غنيمة لهم، يعني أن النفير لا يأتيهم وأنهم يغفرون بالغير، ومع ذلك لا يقول أحد إن أهل بدر الذين غزوا أنهم ليسوا مقاتلين في سبيل الله. فإذن من كان مع مقصده لإذلال المشركين يقصد الاستعانة بما يحصل له من الغنيمة كان هذا المقصد تابعا ولا بأس به إن شاء الله، لا يخل بكونه في سبيل الله. تعرفون أن الغنيمة التي تؤخذ بعد القتال من المشركين أنها محللة لهذه الأمة فقط ومحرمة على الأمم قبلها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بقرب مسيرة شهر، إلى قوله: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقد ذكر في الحديث أنها كانت تنزل عليها نارا فتحرقها كما تنزل على القرابين، في قصة غزو نبي من الأنبياء قيل إنه يوشع في حديث الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزى نبي من الأنبياء، وهي القصة التي فيها أنه قال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، لكن ذكر أنه لما حاز الغنيمة جاءت النار فلم تأكلها، فقال: فيكم غلول، يقوله لمن معه، إلى أن استرد ذلك الذي غلوه فألقي في الغنيمة فجاءت النار فأكلتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رأى ضعفنا فأحلها لنا. وكذلك قد ذكر هذا أيضا في القرآن في قوله تعالى حكاية عن بعض المتعنتين: لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فأخبر بأنه جاءتهم أنبياء معهم هذه القربان أو من آياتهم هذه القرابين التي تأكلها النار، فعرفنا بذلك أن من ما فضلت به هذه الأمة أن أبيحت لها المغانم، وإذا حازوا هذه المغانم فإنهم يقسمونها على الغانمين كما فعلوا في غزوة بدر. امتن الله عليهم بقوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. غنمتم جعله حلالا طيبا. فالغنيمة تقسم على الغانمين إلا أنه ينتزع منها الخمس كما سيأتي ويقسم الباقي على الغانمين كما ذكر. ثم ينتزع منها أيضا بعض الأشياء فيؤخذ منها السلب للقاتل ويؤخذ منها الأجرة إذا استؤجر منها لمن يدل على مال أو استؤجر في جمع الغنيمة إذا كانت متفرقة فإنه يدفع ذلك الأجر منها قبل القسمة. وكذلك إذا جعل جعل لمن يقاتل بكذا فإن ذلك الذي قاتل يستحق ذلك الجعل وهكذا. فالحاصل أنه ذكر أن من جملة ما يستثنى السلب وخص به القاتل تشجيعا له وحثا له على أن يتفانى في القتال حتى يكثر الإسخان في المشركين وإن كان هذا ليس مقصدا أساسيا يعني أن يكون قصده السلب وإنما هو دافع ديني ودنيوي. فإذا قاتل وقتل شخصا فإن له سلبه وإن قتل غيره اثنين ثلاثة فله سلبهم كما سمعنا أن أبا قتادة قتل قتيلا في غزوة حنين وأنه أخذ سلبه فجعله في مخرج يقول فكان ذلك أول مال تأسلته. يقول إنه رأى رجلا من المشركين كاد أن يعلو رجلا من المسلمين يقول فأتيته فقتلته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة وقال من يشهد لي. ثم لما شهد له أخذ سلب ذلك القتيل. أبو طلحة قتل مرة 20 قتيلا وأخذ أسلابهم. وكذلك قصة سلمة ابن الأكوع هذه. سلمة ابن الأكوع كان من خير المقاتلين وكان شديد السعي لا يسبقه أحد إذا سعى على قدميه. ذكر أنه جاءهم مرة وهم نازلون في غزوة من الغزوات لشخص كأنهم استنكروه فاتضح لهم بعدما نزل ثم نظر في حال المسلمين أنه عين للمشركين جاسوس أرسلوه لينظروا ليأتيهم بخبر المسلمين. فلما علموا بأنه عين للمشركين وانطلق وركب دابته وأسرع السير ركب بعيره لم يكن هناك أحد يطيق اللحاق به إلا سلمه. فأسرع السير والسعي في أذنه حتى أدركه ثم ضرب رأسه فقتله وجاء بدابته يقودها بما عليها. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه كله وقال له سلبه أجمع. يدخل في السلب كما سمعنا اللباس والسلاح والحلي والمركب كما أعطاه النبي عليه السلام دابته مركبه دابته التي يركب عليها فرسه أو بعيره إن كان يقاتل على بعير لما للقاتل وكذلك حليه إن كان عليه حلي عادة المشركين لأنهم قد يتحلون بأحتام أو بأسورة أو ما أشبه ذلك أو يلبس أحدهم تاجا على رأسه محلى أو منطقة أو غير ذلك مما يكون له قيمة وكذلك يدخل السلاح لأنه من جملة ما يقاتل به فأما أساسه وغير ذلك فلا يدخل على كل حال شرعيته من باب التشجيع ولكن لا يكون مقصدا أساسيا بل يكون من جملة المقويات. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة لأن السلب ما عليه حال قتله أو ما يستعان به في القتال. هذه الأشياء لا تدخل في السلب إذا كان لذلك القتيل خيمة لا تدخل لأنه قد بناها غالبا ليستكن فيها وكذلك نفقته حتى ولو كانت معه بهذه الأزمنة يمكن أن يجعل نفقته ولو 20,000 أو أكثر أن يجعلها في جيبه ولا تكون عائقة له فما تدخل لأنها من جملة المغانم قد يكون لها وقع كبير فالنفقة لا تدخل أخذا من الحال في القدم حالهم قديما أن النفقة تكون طعاما مثلا تمرا أو دقيقا أو نحو ذلك أو نقودا من ذهب أو من فضة يجعلها في مخبأ في رحلة فلا تدخل ولو جعلها معه فالأقرب أيضا أنها لا تدخل إذا كانت كثيرة أما إذا كانت قليلة دراهم قليلة في مخبأ ثوبه فالأقرب أيضا أنها تدخل لأنها من جملة ما يتساهل فيه ويشجع القاتل عليه الحاصل أن نفقته وخيمته ورحله وأثاثه وما يجمعه لا يدخل في ذلك وكذلك جنيبه الذي يعني يحمله وسلاحه الذي لا يحمله بل يدخره وما أشبه ذلك من كل ذلك لا يدخل يعني فيراد بجنيبه متاعه الذي إلى جانبه أو سلاحه الذي إلى جنبه أو ما أشبه ذلك ما يدخل لا. وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم 4 أخماسها إجماعا قاله في الشرح لقوله تعالى واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك للراجل سهم وللغازي على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي 3 قال ابن المنذر للراجل سهم وللفارس 3 هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس 3 أسهم وأعطى الراجل سهما رواه الأثرم والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونة يكون له سهم. وبه قال الحسن لحديث أبي الأقمر قال: أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها، وأدركت الكوادن ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميضة، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك. ففصل الخيل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هبلت الواجعية أمه، أمضوها على ما قال. رواه سعيد. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما. أخرجه سعيد. ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه 10 أفراس. وعن أزهر بن عبيد وعن أزهر بن عبيد الله أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين 4 أسهم ولصاحبهما سهما، فذلك 5 أسهم. رواه سعيد. وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي 4 أسهم ولي سهما، لفرسي 4 أسهم ولي سهما، فأخذت 5 أسهم. هذا تفصيل لكيفية تقسيم الغنيمة بعدما ينزع منها السلب وبعدما ينزع منها الخمس. يأتينا إن شاء الله تقسيم الخمس الباقي يقسم على الغانمين، 4 الأخماس تقسم على الغانمين، وذلك لأن الله ذكر أن الغنيمة يؤخذ منها خمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى إلى آخره. إذا كان هذا خمس جعل لهؤلاء، فأربعة الأخماس الباقية تبقى لكم أيها الغانمون. ما غنمتم سماها غنيمة، غنمتم أنتم أيها الغزاة، أخرجوا خمسة والبقية لكم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم وفد عبد القيس الإيمان فسره بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، قال: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فجعله من جملة الإيمان أو خصال الدين أداء الخمس من الإيمان. بقية الغنيمة 4 أخماسها تقسم على الغانمين بالإجماع كما سمعنا. وكيفية تقسيمها أنها تقسم عليهم على حد سواء، إلا أنه كما سمعنا يعطى الراجل سهما الذي على رجليه ويعطى الفارس 3 أسهم إذا كان فرسه عربيا، وإن كان فرسه هجينا فإنه يعطى سهمين، سهما له وسهما لفرسه. ولعل السبب في ذلك أن القتال على الفرس ليس كالقتال على الأقدام. معلوم أن الخيل يكون لها قوة في الأقدام، وأن الذي يقاتل عليها يتمكن من التوغل في الدخول في صفوف الأعداء ومن القتال، وقد تدرب الخيل على القتال وعلى اللحاق بالهارب وعلى الدخول في المعركة، فيكون لها تأثير. فلما كان كذلك جعل للفارس زيادة في المغنم تشجيعا له ولأجل قوة تأثيره. سمعنا ما فيه من الآثار التي فيها أنه يزاد للفارس فيجعل له ثلاثة أسهم وللراجل سهم. الفارس له سهم ولفرسه سهمان، هذا هو قول الجمهور. وذهبت الحنفية وغيرهم إلى أن الفارس له سهمان، سهم له سهم لفرسه. وكأنهم حملوا الأحاديث على أن قوله سهمان للفارس سهمان أن المراد له ولفرسه سهمان، لأن في بعض الروايات للراجل سهم وللفارس سهمان، وفي بعضها للراجل سهم وللفرس سهمان. فلما جاء وللفرس سهمان جعل الفرس له سهمين وصاحبه له سهما، وفصلتها هذه الروايات التي هي التوضيح. فالذين قالوا لا يزاد للفارس ولا سهمين قالوا إن الفرس ليس هو الذي يقاتل، وإنما يقاتل عليه، إنما هو كالآلة بمنزلة السلاح، السهام مثلا والأقواس والسيوف والرماح هو بمنزلتها. وأيضا قالوا إنه بهيمة، فكيف يزاد البهيمة ويفضل على الإنسان الذي قد يتوغل ويدخل في القتال ويهني ويكون جريئا على اللحاق، وقد يكون له وقع كما سمعنا في قصة سلمة بن الأكوع، حيث أنه سعى على قدميه حتى أدرك ذلك الرجل الذي على دابته بعدما سار سريعا. فهذه أدلة الحنفية ونحوهم الذين قالوا للفرس سهم وللفرس سهم ولصاحبه سهم، للفارس سهم. وأما الجمهور فمعهم هذه النصوص والتي فيها التصريح بأن الفرس الهجين له سهم والعربي له سهمان. ولما سمعنا من قصة هذا الهمداني الذي كان هو أول من فضل لما جاءت الخيل العربية في يومها أدركتهم في ذلك اليوم، والخيل التي ليست عربية لم تأتي إلا من الغد. فعند ذلك ابتدأ ففضل وقال لا أجعل التي جاءت في يوم من التي جاءت في يومين، أزيد هذه وأجعل لها سهمين وهذه لها سهم. أقر ذلك عمر رضي الله عنه حيث رأى تأثيرها. سمعنا أن الهجين هو الذي أحد أبويه غير عربي، وكذلك أيضا البراذيل، البرذون أيضا مثل الهجين، يعني إنما يسهم له سهم، وأما العربي فيسهم له سهمان ولصاحبه سهم. إذا كان مع الرجل عدة أفراد فلا يسهم إلا لاثنين ويسهم له سهم، فيكون له خمسة أسهم. صفة ذلك أن يكون معه عدة خيل يقاتل على هذه أول النهار وعلى هذه آخر النهار ليريحها، يريح واحدة حتى تنشط وتتقوى ويؤلفها فيقاتل على هذه وقتا وعلى هذه وقتا. لو كان معه مثلا 10 يقاتل على كل واحدة ساعة أو ساعتين أو نصف يوم فلا يسهم للعشر، إنما يسهم لاثنتين منها. أما لو فرق هذه العشر على عدة أشخاص وكل منهم أبلغ بلاء حسنا فإنهم يستحقون، يستحق بعددهم. جاء بهذه العشر فأعطى هذا فرسا وأعطى هذا واحدة وأعطى هذا واحدة، أعطاها 10 وأخذ منها واحدة وقاتل عليها، أصبحوا 10 كلهم فرسان. هؤلاء 10 كل واحد منهم يستحق سهما وفرسه سهمان، يستحق 3 أشهر. بخلاف ما إذا كانت الخيل مربوطة لا يقاتل عليها إلا هو وحده فلا يسهم إلا لاثنتين. ولو أنه قاتل على 10 يركب كل واحدة ساعة أو ساعتين يسهم لفرسين فقط. ولا يسهم لغير الخيل، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل، وكان معه يوم بدر 70 بعيرا، ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم، ولو أسهم لها لنقل، وكذا أصحابه من بعده. وعنه في من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان، لقوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فالرواية الأولى هي المشهورة، وهو أنه لا يسهم للإبل، وذلك لأن القتال عليها ليس كالقتال على الخيل. الخيل أسرع سيرا، الخيل أقوى إقداما وأدرب على الكر وعلى الفر وأقرب إلى الانتصار والإغالة في العدو. ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. فأثبت أن فيها هذه الخصيصة وهذه الفضيلة فلا يشبهها غيرها. وقد كان كثيرا من الصحابة يغالون فيها ويقتلونها ولو لم يكن عندهم قتال، حتى روي أن ابن عمر كان يقتني خيلا ويحس على ذلك، وروي أنه ينشد في ذلك أبياتا يقول فيها: أحب الخيل واصطبر عليها، فإن العز فيها والجمال. نقاسمها المعيشة كل يوم، إذا ما الخيل ضيعها أناس ربطناها فأشركت العيال. نقاسمها المعيشة كل يوم وتكسبنا الأباعر والجمال أو المهابة والجمال. فافتخروا باقتنائها. لما كان كذلك كان لها ميزة ليست لغيرها. أما الإبل فهي صحيح أنه قد يقاتل عليها، وأيضا فهي التي تحمل عادة المتاع، تحمل الأثقال. قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وهي المراكب المعتادة، وهي أكثر ما يتنقلون عليه ويغزون عليه. وقد ذكرها الله تعالى في هذه الآية التي سمعنا: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الركاب اسم للإبل التي تركب. لأجل هذه الآية ولأجل كونها قد يقاتل عليها وقد يكون فيها أيضا قوة الإقدام وجرأة على السير، وقد تحمل الضعيف والمنقطع والعاجز على أن يسير خلف العدو المنهزم ويقطع مسافات لا يقطعها على رجليه. لأجل ذلك رأى بعضهم أن يسهم لها، يقول مثلا لو أن العدو انهزم الناس ليس معهم إلا ركاب ومعهم أناس راجلون ساروا خلف أولئك العدو، لا شك أن الراجل يتعب سريعا ويتوقف، وأما الراكب على الإبل فإنه يوالي سيره ويسير سيرا سريعا أو سيرا طويلا إلى أن يصل إلى العدو أو يقرب منه، فليس مثل الراجل. لما كان كذلك رأى بعضهم أن يسهم لها، ولعل الأقرب أنه يسهم لها إذا رؤي لها تأثير. في زماننا هذا قد يقال إنه لا يحتاج إلى الخيل ولا إلى الركاب في القتال، وإنما يكون القتال على الآلات الحديثة. يوجد قتال بالسلاح اليدوي الذي هو السيف والقمح والخنجر وما أشبه، واشتباك في المعركة، ويوجد قتال بالرصاص، بالرمي بالرصاص والبنادق المعروفة مقابلة، ولكن قد يكون القتال غالبا بواسطة الدبابات التي تستعمل في الحروب، وكذلك بواسطة الطائرات التي تلقي القنابل ونحوها. ففي هذه الحال يشجع من له تأثير، سواء كان ممن يقاتل في دبابة أو يسوق طائرة ويكون له وقع في القتال فيها، أو يكون له تأثيرا بسلاحه بالرصاص وما أشبه يشجع. ينبغي أن يكون تشجيعه على حسب قوة تأثيره وفعله، إما بجعل يجعل له، يقال من كان له تأثيرا فإنه يزاد في سهمه، وإما أن يقال من قتل من العدو كذا، أو من قتل رئيس الأعداء الهلاني، أو من عقر أو من عاق أو أحرق دباباتهم أو خزانتهم أو خيامهم أو نحو ذلك فله كذا. فهذا من باب التشجيع ولا يكون من باب الإسهام الحقيقي، حيث أن النصوص وردت على الإسهام للخير، ولما لم ينقل الإسهام لغيرها لا لصاحب الرمح ولا لصاحب القوس ولا نحو ذلك، كان هذه الأزمنة إنما يكون ذلك بمجرد اجتهاد ونظر القوات الذين يتولون القيادة ويحرصون على تشجيع بعض الأفراد أو تشجيع من رأوا له قوة أثر في قتال الأعداء وإنهاكهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الأسئلة، يقول: حدث أن تصارع مسلم وصليبي في بلد لا تحكم بالإسلام، وكان ذلك بسبب استخفاف الصليبي بالإسلام واستهزائه به، وفي خلال العراق انتزع المسلم حليا كان حول رقبة الصليبي وكان من الذهب، فما حكمه؟ هل يعتبر غنيمة؟ هو التصارع هذا هو القتال، ما دام ان البلاد بلاد صلح فما يكون غنيمة ما يأخذه أو ينتهبه المسلم من الكفار أو من الصليبيين، ولكن في مثل هذا إذا لم يكن إذا ارتدي على المسلم وأضر به ذلك الصليبي فيأخذ أرشى ما أضر به من هذا الحلي، يعرف أنهم لا يحكمون بالإسلام يترافعون إلى محاكمهم، فإنهم يهونون المسلم أو يذلونه أو يهدرون جراحاتهم، كان فيه جراحات أو ما أشبه ذلك، أو يحبسونه أو يضرونه، إذا عرف أن ذلك فعلهم وعرف أنهم أنه قد أنهكه أو أضره أو طعنه مثلا أو شجه أو نحو ذلك، يأخذ من هذا الحلي قدر أجرته أو قدر أرش جنايته. فأما إذا لم يكن هناك شجاج أو كانت الشجاج متقاومة فيرده عليه على من يعرفه، فإذا لم يعرفه انفصلت المصارعة والمشاجرة ولم يعرفه، فالأقرب أنه يكون مالا للمسلمين يتصدق وهو لا يملكه، ما يرده على الكفار. وهذا يقول إذا أخذ كل قاتل سلف فسوف تنقص الغنيمة، وكذلك إذا اشترك اثنان في قتل واحد أو ساهم أحدهما بشيء يذكر في قتله فكيف يقسم السلف؟ الغنيمة التي تقسم هي ما غنموه غير السلف، يعني الأمتعة والرحال رحل المشركين ومجتمعهم ومدخراتهم، هذه هي التي تقسم. أما السلف فقد خرج بهذه النصوص فلا تنقص. إذا اشترك اثنان فإن السلب يقسم بينهم، إذا اشترك أحدهما أتى ذلك الكافر من قدام الثاني من خلف واجتمع في قتله طعنه من هنا أو من هنا، أو كلاهما سدد إليه سهما أو رصاصة وضرباه سواء، يشتركان يقسم السلب بينهما. يمكن إذا عرف أن أحدهما ضربته هي التي قتلته فإنه له، أحدهما ضربه برصاصة في رأسه والثاني مثلا في رجله، معلوم أنه مات بسبب الضربة في رأسه، فليعتبر السلب من النفل أو من النفل المنهي عنه وكيف ذلك أو من الغلب الغلول من الغلول، الغلول كما سيأتي هو إخفاء شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، وهو محرم بقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الحديث به كثيرة. السلب إذا أخذ القاتل سلب قتيله لا يعتبر غالا، إذا تنازع اثنان في قتيل ما أقام أحدهما بينه فهو له، أما إذا عرف واشتاء أن هذا هو القاتل فلا حاجة إلى إقامة بينة بشهرته مثلا. فبيقول عندما يستولي المسلمون على مشركين ويقتلون جنودهم ويستولون على أسلحتهم من دبابات وطائرات إلى أنواع السلاح أن تكون هذه الأسلحة المستولى عليها لقاتل راكبها، أن تكون لجميع المسلمين المجاهدين، أو تنقل بأسلحة الدولة المسلمة لا اختصاص لأحد بها. ذكرنا أنه يدخل منها ما كان في يد المقتول عند القتال، سيفه الذي في يده، أو بندقيته التي في يده، أو خنجره التي في يده، هذه تدخل في السلامة تعطى القاتل. وأما ذخيرة الجيش والكفار فإنها تقسم، تكون غنيمة، لهم ذخيرة، لهم عدة أعدوها وجعلوا فيها الأسلحة، من كسر سلاحه جاء وأخذ منه، ومن نهب أو سقط سلاحه جاء وأخذ منه، فيها ذخيرة كثيرة، بنادق وسيوف ورماح وأقواس مثلا السلاح القديم، أو دبابات ومدافع